بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت اني هويتك ونسيت اللي كان. بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت اني هويتك ونسيت اللي كان. رجعوني بكلمة من دين الكلام، رجعوني أحبك أكتر من زمان. رجعوني بكلمة من دين الكلام، رجعوني أحبك أكتر من زمان. رجعوني أحبك أكتر من زمان. بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت إني هويتك ونسيت اللي كان. بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت إني هويتك ونسيت اللي كان. رجعوني بكلمة من بين الكلام، رجعوني أحبك أكتر من زمان. رجعوني بكلمة من بين الكلام، رجعوني أحبك أكتر من زمان. رجعوني أحبك أكتر من زمان. ونسيت اللي كان. بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت من هويتك ونسيت اللي كان بعد ما قلت نسيتك ونسيت الألام وندمت.